تفسير الآية 137 من سورة البقرة، يقول تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أي فإن آمن، أي صدق أمثال هؤلاء وغيرهم من المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين بمثل ما صدقتم به أيها المسلمون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله، ولم يفرقوا بين أحد منهم، فقد وجدوا الهداية أي الإرشاد لطريق الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي وأما إن أعرضوا، أي أعطوا ظهورهم والتفتوا وانصرفوا وابتعدوا عن هذا الإيمان وتركوه وأهملوه بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، بل وقاوموا نشره وآذوا من يتبعه، فاعلم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم أنهم في شقاق مستمر، أي كانوا في شق، أي جانب، والله ورسوله في شق مقابل، أي خالفوهما وعاندوهما وتكبروا عليهما وآدوهما وعادوهما وحاربوهما والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير. كذلك من المعاني أنهم في شقاق، أي خلاف شديد فيما بينهم بما يضعفهم، حيث كل يدعي أنه هو الذي على الصواب وغيره على الخطأ. قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، أي فإذا كان الأمر كذلك وكانوا هم هكذا فسيقيق الله شرهم قطعا يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ما دمت متمسكا عاملا بأخلاق إسلامك، وينصرك عليهم إلا ما قد تختبر به أحيانا من بعض أذاهم لتستزيد جلدا وقوة وصبرا وخبرة، ولك أجرك العظيم على ذلك سواء استجابوا أم لا، لأنه هو السميع العليم، أي السميع الذي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، العليم الذي علمه محيط بكل شيء، عليم به تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، فلا تخفى عليه أي خافية من خلقه وكونه، فهو السميع لما يقولونه من سوء، العليم بما يدبرونه من مكائد، والسميع لأقوالكم ودعائكم، العليم بأحوالكم واحتياجاتكم. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعسوا فيهما.